السلام عليكم. عندي لكم اليوم قصة عنيفة بصراحة. أمس يعني أنا هاليومين ترى طايح لي بشايب وعايش هالقصص هذه القديمة. شيء صراحة يهول. والله يا قال لي قصة واحد إنه بتشاني صراحة، يعني كسر خاطري. لكن هذه القصة بأجلها لكم، لأن هذه القصة أعتقد أنها راح تكون أقوى وأعنف. هذه حصلت الله يسلمكم في السبعينات، في عائلتين كبار عايشين في أحد القرى في العراق. وهالعائلة هذه حصل بينهم خلاف بين رجلين، واحد قام ذبح الثاني وصار بينهم ثار، وبعدين تصالحوا وكل واحد قدم كفن حق الثاني وقدم ودية وصارت العشائر ومن هالكلام هذه، وتنازلوا وتصافوا. لكن هالعشيرتين أو هالعائلتين الكبار اللي عايشين في نفس هالقرى بينهم يعني ود وكذا من بعيد لبعيد من بعد هالحادثة هذه، لكن ما يحضرون مناسبات بعض يعني على استحياء بعد ما مرت هالأيام والسنين وهالكلام. لكن يبقى إن في أحد هالعائلة عندهم قتيل عند العائلة الثانية، فعندهم عرف إن هالعائلة ما تناسب العائلة الثانية هذه أبدا، يعني احتراما للميت اللي عندهم من هالكلام. مالكم بالطويلة، في السبعينات هالعائلتين عندهم الولد أو البنت يكمل لي مرحلة الابتدائي، بس إنه على الأقل يعرف يقرأ ويكتب، لأنهم أصلا عايشين على الله ثم على الزراعة، ما لهم في أمور التعليم أو التدريس أو الوظائف من هالكلام. اللي خلص ابتدائي يتوكل على الله يرجع شغله ومزرعته ومن هالأمور. لكن طلع واحد من هالعائلتين ينقال أسامة، هذا الوحيد اللي كمل دراسته، خلص الابتدائي وقام أبوه أخذه ووداه إلى بغداد، راح كمل المتوسط وخلص الثانوية، وبعدين دخل الكلية وتخرج جامعي مدرس للجغرافيا أو الاجتماعيات احنا نسميها الجغرافيا، ورجع لقريته، رجع معلم. طبعا القرية ما عندهم إلا الابتدائية، فحب إنه شنو يطور من القرية، والقرية كلهم احتفلوا فيه لأن هذا أول شخص جامعي عندهم، فكان له يعني مكانة إن هذا متعلم وجامعي من هالكلام. احتفلوا فيه العائلتين الكبار هذول، وصار إنه له اسم وإن هذا فلان، قام يفتخرون فيه. المهم هذا قام يخطط إن شلون يرفع من مستوى هالقرية، يبي يفتح لهم مدرسة للمتوسط للثانوية. هم عندهم مدرسة تجمع، لأن القرية يعني بسيطة والما تستاهل إن كل مرحلة لها مدرسة، فعندهم مدرسة مزدوجة الابتدائي والمتوسط والثانوي. لكن المصيبة إن الأهالي ما يخلون عيالهم يكملون مرحلة المتوسط أو مرحلة الثانوي، عندهم كادر تعليم لكن ما يخلون إلا الابتدائي، بعدين الناس ما هي فاضية، عندهم زراعة وعندهم كذا، ويبون الولد يشتغل وهو صغير، وتعرفون ذاك الوقت غير والحين غير. مالكم بالطويلة، هذا أسامة بدأ يعني يلف على أهل القرية يقنعهم أن اللي عنده ولد مخلص الابتدائي يجيبه خلي يكمل متوسط، واللي مكمل متوسط يجيبه يخليه يكمل ثانوي. قام يفتر على العشيرتين قريته كلها، عشيرته والعشيرة الثانية، هم أهل لكن بينهم خلاف وانتهى. فما في مانع إنه يزورهم، وهذا كمعلم يعني عنده رسالة تعليمية وكذا، ما له علاقة في المشاكل. المهم قام يفتر عليهم بيت، اللي عنده ولد مخلص ابتدائي يقنع أهله ويقول لهم عندي أنا، وأنا اللي راح أشرف عليه وخليه يخلص، ويقنعهم وشنو فايدة التعليم من هالكلام. فعلا بدأ يفتر على بيت، لين وصل إلى آخر بيت في القرية من العشيرة الثانية، وخلص على قبيلته وخلص على القبيلة الثانية اللي هي العشيرة الثانية، بقى بيت. يوم راح لهم سألهم عندكم يعني ولد ولا بنت خلصوا الابتدائي وقاعدين في البيت وكذا، وقنعهم في الفكرة. قالوا إيه والله عندنا، بس هالبنت هذه كان عمرها 16 سنة، ينقال لها ريف. ريف خلصت الابتدائي وقاعدة في البيت، شقردية البنت وجميلة. تقول يا أبو طلال ها ردينا على البنت؟ أي نعم، ريف كانت أجمل بنات القرية، لكن بنية صغيرة عمرها 16 سنة، وكانت تشتغل على الحفارة، يسمونها أعتقد الدراسة، هي نفس الحفارة هذه اللي يحرثون فيها الأرض وكذا. البنت شقردية معتمدين عليها في البيت. هذه ريف ما عندها إلا أخوان اثنين، واحد ينقاله كامل واحد ينقاله زامل. كامل هو الكبير بعد ما توفى بقول له ماسك العائلة يعني. فراح أسامة كلم كامل، قال له يا كامل أختك هذه الصغيرة وكذا وخلصت الابتدائي، خلها تجي عندنا تخلص المتوسط، وصدقني الشهادة لها فايدة ويعلمه. ومن هالكلام أقنعه، وكامل يحترم أسامة بما أنه الوحيد من أهل القرية اللي مكمل تعليمه وشخصيته حلوة والكل قام يفتخر فيه، فاقتنع بكلامه، قال له ما في مشكلة خلت تروح ما عندي مشكلة. فعلا جابوا ريف وخلاها تكمل دراسة، لكن أسامة بدأ يحن قلبه، عجبت البنت وكذي، وأوه يعني كبير يعني رجال أكاديمي مدرس، البنت عمرها 16 سنة، كان في ود بسيط. المهم درست البنت عندهم المتوسط أولى متوسط وثانية متوسط، وكان يشرف عليها أسامة بما أنها يعني من قبيلته، فكانت تعتبر أسامة أحد من أهلها موجود داخل المدرسة. أبد أي شيء تبي تمر على أسامة، أسامة يعني يتحوفها وأي شيء تبين وكذا ويساعدها. حبت الدراسة البنت، متفوقة، خلصت أول مرحلة ثاني مرحلة ثالث مرحلة، وصلت المرحلة الأخيرة أخلصت. لكن بعد فترة وقبل نهاية الدراسة، نهاية السنة شهرين تقريبا، اختفت ريف. أسامة كل ما يحضر المدرسة يدور ريف، ليش ما دومت اليوم، بكرة اللي بعده اللي بعده، حس إنه في شيء يعني. رجع مرة ثانية إلى بيت كامل أخو ريف، سلام عليكم يا كامل شلونك شو الأخبار طيب إن شاء الله. يا أخي بسألك أختك ريف ما قامت تجينا المدرسة وكذا، ليش عسى ما شر؟ قال لا والله أنا قعدتها في البيت لأن أنا عرسي بعد شهرين، وهي الوحيدة اللي تساعدني، وأخوي الثاني اللي هو زامل ما منه فايدة، رجل يعني سكير راعي مشاكل وكذا ضايع، وما عندي إلا أختي ريف هي اللي بتساعدني في العرس. الحين أسامة ما يبي يقول له يعني أنا متضايق عليها، أو صحيح أنه متضايق إنها ما كمل دراسة، لكن كذلك مو قادر يعني تعود عليها البنت. هني حس بقيمتها لما فقدها، حس أنه هو فعلا كان يحبها يعني، لكن ما كان عارف هالشعور. فراح بيتهم، راح جاب له فلوس ورجع مرة ثانية حق كامل، قال هاك يا كامل هذه عانيتك وزيادة، وهاك بعد هم فلوس علشان تشوف لك اللي يساعدك ويرتب معاك العرس ومن هالأمور، لكن أبي منك طلب تخلي ريف ترجع تكمل دراسة. قال لا ما في مشكلة، بالعكس أنا كنت مقعدها علشان تساعدني، لكن دام أنك جزاك الله خير عطيتني وكذا، يعني على الأقل أقدر أخلي أحد يعني أعطيه كأجر ويشتغل معاي يرتب معاي البيت وأصباغ وتنظيف وكذا، أجهز نفسي حق العرس. المهم رجعت ريف للدراسة، هني يوم رجعت ارتاح أسامة ويطالعها، كبرت البنت تقريبا الحين صار عمرها حول 20، ها 20 قبل 20 بشوي، طبعا تأخرت بالدراسة هي مثل ما قلت لكم كانت قاعدة في البيت. المهم ورجعت مرة ثانية تكمل الثانوية وكذي يعني، ما كم بالطويلة ويحصل عرس كامل ويروح وسام العرس كامل وكذا ويشوف ريف وهي بالعرس متزينة ونجن. شاف هالبنت فعلا اللي ممكن تكون زوجة المستقبل. فنطر بعد ما خلص العرس وكذا قال يبا أنا ماني قادر أصبر لين يبدأ العام الجديد علشان أشوف ريم فترة اللي هي تعرفون عطلة الصيف. قال يبا أنا بروح وأتوكل على الله وتقدم حق ريف. وفعلا راح طق الباب على كامل. شلونك يا كامل؟ شو الأخبار؟ طيب يا هلا يا مرحبا حياك الله. قال أنا صراحة جايك يعني وقصدي شريف. قال آمر شو بغيت؟ قال والله أنا تعرف أنا معلم وحمد الله وضعي زين وأهلي عندهم خير وعندي بيت وعندي أرض وعندي كذا وناقصة بس بنت الحلال. قال زين تمام وأنا جايك أطلب القرب، أبي أتقدم حق أختك ريف. تبون الصدمة؟ الحين كامل اللي يحب أسامة ويفتخر فيه ويحترمه وساعده ذاك اليوم توقع أسامة أنه يعني يقول يا هلا ومرحبا الساعة مباركة، وين يلقى أفضل منه؟ ما يلقى بهالقبيلة كلها يعني. قال لا والله اتهبى ومالك لوة وإحنا ما نزوجكم. انصدم، ليش؟ أسامة طول عمره في بغداد يعني دارس وكذا بعيد عن المشاكل وعن هالأمور هذه، ليش يا كامل؟ أنا ماني كفو؟ قال لا أنت ولا عشيرتك اللي هي عائلتك بالكامل إنها كفو تأخذ أختي. أفا ليش؟ قال أنت ما تدري يعني ولا تستعبط وكذا. قال لا والله ما أدري يعني. قال تدري بالثار وكذا؟ قال ايه الثار يا اخوي قديم هذا وانتهى. قال منو اللي مقتول يعني؟ قال ادري عشيرتكم في واحد مقتول واللي اختلى واحد من عشيرتنا. قال المقتول يصير عمي انا واللي قاتلينه عشيرتكم، طبعا ما هو ابو اسامة، لا عشيرته منها لعيال عمه. انصدم اسامة، رجع كلم ابوه واخوانه واهله. قالوا له ايه نعم ما تدري بالموضوع؟ قال أدري بس أنا ما أدري منو فيهم المقتول وقصة قديمة صار لها أكثر من 20 سنة، أنا شنو ذنبي؟ قال لا مو ذنبك، لكن فعلا إحنا بيننا عرف أنه خلاص صحيح أنه تصالحوا لكن مو لدرجة أنه إحنا نتناسب، وانت رايح تبي تاخذ بنت اللي عمها هو المقتول مستحيل بيعطيك. أهني تضايق، المصيبة مو بأسامة وانه تضايق، المصيبة بكامل. يوم كامل شاف أسامة ان الفيلم هذا كله وخلاها تدرس قال لا هذا كان يخطط من زمان وانا يا غافلين لكم الله ما ادري السالفة، والحين حاط عينه على اختي ويبي تزوجها. لا قام كامل واتصل على واحد من عيال عمه وقال تعال تزوج ريف، ابيك تزوجها باسرع وقت علشان أنهي هالمشكلة، ترى في واحد من العشيرة الفلانية اللي إحنا بيننا وبينهم عداوة جاي بيها يخطبها وأنا رفضت وشكله حاط عينه عليها وأنا ما بيأبتلي في دمه وأذبحه ولا أسوي فيه شيء، تعال تزوجها وفكنا من هالمشاكل. قال له حاضر ما عندي مشكلة، أصلا يتمنى الكل يتمنى ريف. المشكلة ريف قالت والله ما تزوجه مستحيل. ليش؟ ريف عارفه ان أسامة يحبها، حتى ان في احد المرات الايام السابقة ايام الدراسة حط لها ورقة في جنطتها وقال لها تحسين بشعوري تجاهك؟ ردت كتبت له ورقة وعطتها اياه، قالت لا اكثر بعد، فعرف انها تبيه وهي عرفت انها يبيها، لذلك ابدا ما حسس الناس ايام ما كانت موجوده عنده في المدرسه انه كان حاط عينه عليها علشان ما يفتح العيون عليهم. مالكم بالطويله، ريف الحين ما هي راضيه توافق على زواجها من ولد عمها. كامل قال لها غصبا عليك؟ قالت له والله ما تغصبني، المهم مني منك، وتبكي وصراخ وضرب. قام حرض عليها أخوهم اللي هو زامل، زامل راعي مشاكل وراعي شرب وكذا، مدمر. قال يا زامل أبيك تضغط عليها وتضربها وتهينها لين توافق تتزوج ولد عمنا علشان نفتك من قصة أسامة. فعلا قام يعذب فيها هذا زامل، وحاكرها داخل البيت، مربطها وضرب وإهانات وكذا. اختفت ريف وأسامة ما تقهر. الحين بيعرف إيش صار معاها، شو الحل. قام يجيب ناس ومني ومن الكل يرفض، يقول له يا ابن الحلال لا تجيب لنا المشاكل، حنا بيننا وبينهم ثار والقصة قديمة وانت قاعد تفتح لجروح، اترك البنت شبي فيها. المهم ما يدري ولا ذاك اليوم جايته واحدة من الطالبات اللي كانوا عنده في المدرسة، شلونك يا أسامة، يا هلا يا مرحبا وكذا. بعم الريف قالت الآن ترى أرسلتني عليك ريف، جد والله أمرش بغيت يقولي لي الله يخليك. قالت ريف تبي منك طلب، قال أعطيها عيوني. قالت ريف تقول لك الله يخليك شوف لك بنت الحلال وتزوج علشان أهلها والضغط اللي مسوين عليها يفكون عنها، أهم يبي يزوجونها بسبتك أنت، فأنت إذا تزوجت راح يخف الضغط عنها وأن يشوفونها أنها ما هي يعني ما كانت تبيك أنت، هم خايفين أن بينكم علاقة، لذلك يبي يزوجونها حق واحد من عيال عمها وهي ما تبي. هني أسامة حسبها وقعد تضايق وصكت في الدنيا، لكن من كثر ما كان يحب ريف راح سمع كلامه وفعلا شاف له واحدة من جماعته وتزوجها ولا وسوى عرس، حتى انه كامل وزامل وجايبين معاهم اختهم ريف علشان ترقص في عرس أسامة، علشان يبينون حق الناس ان ريف ما هي زعلانة ان أسامة تزوج ولا في علاقة بينهم، وان الكلام اللي انتشر هذا ما هو صحيح، علشان يبينون حق الناس وسوالف الحريم اللي تنقل الحكي وان في علاقة بين أسامة وريف. ابدا هو فعلا ما كان بينهم علاقة، لكن كان في اعجاب. المهم تيجي ريف وترقص في عرس أسامة، وأسامة الناس كلها مستانسة إلا أسامة، يطالع. تعرفون مرات يدخلون المعرس والحريم يرقصون جنبه يعني هلا وجماعته وكذي يعني، ويشوف ريف، والله يا ريف يقول لك إنها أجمل وحدة في العرس، حتى أجمل من العروس اللي جنب أسامة. لكن قال يبا ما يخالف خلاص، ما هي نصيبي، وتروح الدنيا. انتم تحسبون القصة هني انتهت؟ لا، القصة ما بدت. جد والله يا ابو طلال؟ اي والله ما بدت. المهم وقدر الله بعد كم سنة وتحصل الحرب العراقية الإيرانية، طبعا بدت اعتقد من سنة 80 وانتهت 7-8 سنوات، 88 اعتقد انتهت. المهم في نص الحرب اطلبوا كامل للتجنيد، وين ودوه؟ ودوه صوب الفاو. طبعا كامل كان عنده عيال 3 وزوجته واخته هذه ريف واخوه زامل الدايخ، تركهم راح التحق في الجبهة، وين ودوه؟ عند الفاو. بعدها فترة ويجيهم خبر من هذول اللي يبلغونهم ان مات الجندي وكذا، يوم جو عند البيت عرفت ريف ان اخوها مات، قامت تلطم وكذا، قالوا ليبا مات، حتى جثتها ماخذينها الايرانيين بعد ما احتلوا الفاو فتره جو، خذوا الفاو حتى ما قدروا ان يجيبون الجثه كامل. وبكي اكثر وحده حزنت على كامل اخت ريف، حتى زوجته ما اهتمت كثر ما اهتمت ريف. ريف قعدت طول عمرها وهي لابسه الاسود زعلانه على كامل. قامت بعد 6 أشهر خلاص توفى كامل، قامت زوجة كامل اللي هي أرملته وتزوجت الخبل أخوه زامل. قالت تبي واحد يعيشها وكذا يعني، مدام عايشة معاه في البيت وهذا أخوه وهذول عيال أخوه يربيهم. لكن طلع تعيس عذبها جننها، قامت وتطلقت منه وتزوجت واحد ثاني وخذت عيال كامل وراحت عاشت عند بيت الرجال. لكن ريف مسكينة ميتة على عيال أخوها كامل، وتلاحق أرملة أخوها: يا بنت الحلال عطيني إياهم خليهم عندي. قالت: لا لا لا، أنا تزوجت وأخذهم عندي. تبين أن هذا زوج أرملة كامل قام يعذب عيال كامل، يعذبهم ويشغلهم في الزراعة، ويعني مشغلهم عنده عبيد ما فيه مرحمين. وتدري فيه ريف، وتقعد تطارد وراهم، تبي تاخذهم، تبي تربيهم عيال اخوها. ما رضت، ارفعت قضايا، لكن ما عنده احد. اخوها زامل طايح حظ، راحت تركض مني ومنك. سمع فيها أسامة وسمع بالقصة، قام وقف ويا ريف، قال له: يبا انا بوقف وياك وقفة اخو، اترك اللي فات، انا الحين رجال متزوج وعندي عيال، لكن بوقف معك. وفعلا راح وكل لها محامي ويطارد وراها من محكمة لمحكمة، داخ داخ وياها مسكينة من كثر ما صرفت. قام انت رهنت الارض، قام اسامة وفك الرهن، دفع عنها الرهن، وراح خذالها قروض، وما خل عليها قاصر، وقف وياها حتى أخوها ما وقف، حتى زامل لا طاح من مصيبة يطلب من ريف تفزع له، يقوم أسامة ويجي ويدفع عنه ويطلعه ويحل مشاكله. وقف معاها وقفة حتى الناس بدأت تسولف مرة ثانية، رجع أسامة يحب ريف. لكن حين ريف ما هي بحال ولا صوب الكلام والإشاعات، عندها معاناة بالموت. يلا خذت حضانة عيال أخوها من أرملته. طبعا الأرملة هذه قامت تتزوج واحد وتطلق واحد، وصلت للزوج الرابع، والعيال آخر همها. قامت ريف بعد ما أخذت الحضانة وربت العيال عندها، بعد ما استقرت وصاروا العيال عندها، راح لها أسامة قالها: يا بنت الحلال والله أنا للحين أموت فيك، الله يخليك وافقة على الزواج، وأخوك كامل توفى الله يرحمه. قالت: شوف يا أسامة، والله أنا بعد أبيك بالحلال، وأدري أنك أشرف رجل شفته في حياتي وأنك صاج، لكن خلاص مات أخوي ومات الزواج معه، خلاص أنا حين همي الوحيد عيال أخوي، يلا أقدر أعيشهم، وأنت ما قصرت وجزاك الله خير وكذا وأنا عارفه، لكن أنا ما أفكر بالزواج الحين. قال لها مشكلة. طبعا زوجة أسامة من كثر ما شافت أسامة لازق في ريف ويتحوفها ورأي إحراد وقط عليها وصرف وباع أرضه وباع ما أدري شنو علشانها، قامت وطلبت الطلاق وراحت وخذت عياله. لكن خلاص صار هيمان أسامة في ريف، ريف اللي مبتلشة بحالها ومبتلشة بعيال أخوها. وعلى هالحال 12 سنة لين وصلنا سنة 99 2000، ويوم الأيام تطلع ريف بالشارع وتصرخ حتى أهل القرية كلهم سمعوها، والتموا عليها الناس وكذا، وجاهم أسامة: إيش فيك يا بنت الحلال، إيش صارخين؟ قال: تعال شوفوا من اللي عندي في البيت. ودخلوا حسبون واحد داخل عليها ولا شيء، مرة وعندها عيال أخوها تربيهم، فخافوا دخلوا ولا كامل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت إنس ولا جن ولا شنو؟ قال: يبا أنا كامل. شلون كامل؟ ولا كامل يوم جاء خبر وفاته كان مصاب وأخذوه أسير في إيران، وسجنوه وطلعوه مع الأسر اللي طلعوا في آخر التسعينات، لو تشيكون حتى تشيك تانا مطلعين 700 واحد بعد الحرب، يعني مش من الثمانينات، طلعوهم في آخر 99 والألفين، طلعوا على دفعات، يعني الناس اعتقدت أن عيالها توفت، وترى حصلت كثير من القصص، اللي زوجته تحسب أنه مات وراحت تزوجت واحد ثاني، اللي يوم طالع ولا هلا كلهم ميتين، اللي طالع ولقى عنده عيال شكبرهم سبحان الله سنين وعمر في السجن وخبرهم اختفى وياهم، والناس كلها تدري في القصص. لو تدخلون في جوجل راح تسمعون قصص تشيب الرأس، من بينها كامل. يوم جاء كامل ويلتمون العشيرتين عليه، العشيرتين هذول اللي كانوا ضدهم أول وعشيرته، ويحتفلون ويسوون عشاء القرية كلها تسولف فيه. طبعا من اللي سواله سواله أسامة، مستانس أسامة إنه كامل طلع حي. وبعدين درى في القصة وقصة زوجته اللي ما حفظت العشرة وتزوجت أخوه، وبعدين راح تزوجت واحد ثالث وواحد رابع، وعياله اللي تعذبه وعذبتهم معاه، وموقف ريف وتربيتها لعياله، وموقف أسامة اللي ما قصر وباع أرضه وباع حلاله ووقف معاهم. المهم بالعشاء اللي سووه ويحضرون للشيوخ العشائر وكذا، والقرية كلها كانت تعرف قصة أسامة وشنو اللي سواه علشان ريف. قام وقف شيخ العشيرة اللي هي عشيرة كامل وشيخ عشيرة أسامة اللي هم أصلا في الحقيقة عيال عم يعني من الجدان يعني، وكانوا متفقين كل واحد قطع قاله في العشاء قبل ينزلون على العشاء ويأكلون، كل واحد قطع قاله على كامل انصدهم كامل. عسى ما شر تفضل على العشاء، قال والله ما انت عشاء ولا نقعد الا تلبي الطلب. تعرفون اللي حركة المسلسلات ينزل فنجال وش يقول؟ والله ما اشرب فنجالك لين تلبي طلبي. وفعلا لا محشومين وشال العقل واللي تامرون فيه، وتم مستغرب كامل شي يبون تو راد من الاسر مسكين هذا. قالوا له نبيك تزوج أسامة الريف وتوافق. قال والله بعد ما سمعت السالفة كلها لا والله انا اتشرف اني اناسب أسامة. وفعلا تزوج أسامة ريف وعمره تقريب 47 سنة، وريف عمرها 31-32 سنة تقريبا، لا تدققون معاي في التواريخ. وهذه نهاية سالفتنا، ويرحم والديكم. اللي عنده قصة جميلة حدث سامعة يحتاج إلى بحث، أو قصة أو يعني سامعها من أحد الشيبان أو منفرد فيها، أو قضية مشهورة جدا في أي دولة في العالم ويحب يزودني فيها، يا ريت أنا أتشرف. تراسلوني على الإيميل أحط لكم أسفل الفيديو، أو عن طريق الخاص في الإنستغرام. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.